الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل، عبد الملك. عن ابن شهاب. عن زينب بنت أبي جحش. الخبث. تفضل أنت. قال الإمام البخاري، شعيب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. قال الحافظ ابن حجر: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام كذا للجميع، وسقط لفظ باب بعده لغير أبي ذر. يعني هنا قال كتاب الأحكام باب قول الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول في نسخ أخرى بدون باب. قال: والأحكام جمع حكم، والمراد بيان آدابه وشروطه، وكذا الحاكم، ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي، فذكر ما يتعلق بكل منهما. والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومادة الحكم من الأحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب. يعني هذا الحكم من حيث المعنى الأصولي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب. باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. بدأ الإمام البخاري بهذا الحديث والله أعلم وقدمه بالآية المباركة يريد أن يقول الأحكام التي ستأتي أنتم ملزمون فيها بالطاعة ملزمون فيها بالطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والحديث كما سمعتم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله. فلا بد إذن من الطاعة في الأحكام التي ستأتي، فهذا تقديم حسن بين يدي هذا الكتاب العظيم كتاب الأحكام، وإن شاء الله نستفيد منه خيرا كثيرا. وإذا احتجنا إلى كتاب آخر لتبيين بعض ما يحتاج إلى بيان أتينا به، فالكتاب عظيم ومهم كتاب الأحكام. اكتبوا هذا التعريف، تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. قال هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.